احكي لي بقى من الاول. بس كده يا دكتور، هو ده كل الموضوع. انت حلك مش عندي انا، انت حلك عند ده.